هات الفضيله لقمته ان الخير لا ينطمس فيها ابدا. فان لم توجد نفس لوامه عند الانسان ترضعه بعد ذلك عن المعصيه، يوجد في المجتمع اللي خالف من يرده عن هذا. لكن دكهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، انما امه محمد لا، ان وجد واحد صاحب منكر هتجد حد ايه يرضعه. اذا ما دام فهم هذه الخميره يبقى مش عايزين الرسول يجي بعد كده. فرعون لما يجي يدعي الالوهيه طبعا له انصار، الانصار المستفيدين من قداسه هذه الالوهيه، واولهم ما يقوم يجي موسى عليه السلام عشان يجابي هذه المساله. وفي الواقع ان موسى لم يرسل علشان يهدي فرعون الى الايمان، لان ده خالع قوي، انما ده هو جاي عشان يخرج بني اسرائيل من حوزه فرعون. انما الدعوه تنكت لبني اسرائيل بقى، الا انه لما صادف انه يتكلم في منهج العقيده وقف بالمعجزه امام العقيده ليصلحها اولا، الاحكام دي بعدين. فربنا سبحانه وتعالى قال له لما تروح تقول له كده بين له ان هو خطا في ادعاءاته الايه الالوهيه. ولذلك بقى رب القران لما بيتحدث بقوله ولقد ارسلنا موسى باياتنا، اللي هي داله على الايه على المعجزه، وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون. ايش فرعون وايه هامان وايه قارون؟ طب ما هو فرعون زياده، قال لك ما هو هامان ده هو اللي كان سند الالوهيه بتاعته، وقارون زي ما يكون هو اللي كان بيصرف على الدعوه ولا ايه، مغتر بالجاهه. يبقى اذا للثلاثه وهم الاثنين مرسلون الى مين؟ الى فرعون وهامان وقارون، فقالوا ساحر كذاب. الله مرسل الى فرعون ولا لقوم فرعون؟ أم قال لك لا، ده دليل على ان هو ده الاصل الاصيل في الفساد العقلي هم دول، وكان الناس التانيين كانوا ايه تابعين. فما دام يتكلم عن فرعون وعن هامان وعن قارون يبقى ضمن الايه الباك، بدليل ان هيجي ناس مؤمنين يأيدوا موسى. وقال رجل مؤمن من آل ايه من آل فرعون فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه. الله، اقتلوا ابناء الذين امنوا. احنا فيه نوعين من القتل في قصه موسى مع فرعون. النوع الاول لما قيل له ان زوال ملكك والوهيه دي هيكون على يد غلام من بني اسرائيل، هذه اول واحده. والحاجة التانية دي اللي هي ويانا دي بقى، يبقى ديك بيقتل عشان دفاعا عن الملك والألوهية، التانية دي بيعمل قتل بناء عشان ايه؟ عشان العقيدة بقى والدين. اذا ده دي قتل وده ايه؟ قتلين اثنين. والذي يدل على ان فرعون وان كان مدعي الألوهية، اول تغفيل انه مدعي الألوهية، ثاني تغفيل انك انت بتقتل الاولاد اللي انت قالوا لك ان منهم هيجي واحد يزيل ملكك على ايد. طب اذا كانوا العرافين بتوعك قالوا لك ان ملكك هيزول على ايد ولد، تقوم تقتل الاولاد ايه؟ طب ما اللي هتحقق ازاي؟ يبقى لازم في ولد هيفلت منك. ما دام قال لك ده زوال ملكك هيجي على مين؟ على ايد واحد. يبقى اذا مش ممكن، كنت يجب ان تفهم ان لازم فيه واحد يفلت، فكان يجب ان تحتاط للي حينفد ده وتاخد بالك منه. نقول له تغفيل تاني، انت بتقتل العيال وتدور عليها وتموتها، جالك ولد لحدك، ما جالك ولد لحدك تقوم عشان ربنا يثبت لك مغفل البعيد، يعمل ايه؟ قال هو اللي ياخده يربيه ويسمع كلام الست تقول ايه قرة عين اللي ايه، ده انت بتدور على ولد تقتله وتدور عليهم وجايلك لحدك علشان تعرف أن الله صادق في قوله سبحانه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. تاخذ تربيه الله فيه حتاخذ تربيه، أبي واحدة. شيء آخر أنه حينما جلس لي عشان يقتل يقول له تعالى بقى أنت بتاخذ السبيان تقتلهم وبتسيب الإيه؟ هم قال لك عشان الخدمة وعلشان ايه ومش على عشان الكلام اللي بيقولوه اهو برضو الحكاية دي هي واستحيوا نساءهم. طيب قال اقتلوا ابناء الذين امنوا معه عشان ينهي قضية دي اللي متمردة عاملة ثورة على الهيته واستحيوا نساءهم. طيب هو قال كده الحق سبحانه وتعالى